بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن يقدموا لكم تسجيلا في شرح منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ الدكتور عرفات ابن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. الدرس 18. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل التعليق على سلم الوصول للحافظ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله، وما زال الكلام موصولاً عند الفصل التاسع، وهو ما يتعلق بمراتب الدين. وقد تطرق المؤلف رحمه الله إلى أركان الإيمان، فأطال النفس في الكلام عن هذه الأركان، وتوقفنا عند الكلام عن نشر الصحائف، أعني صحائف الأعمال. قال المؤلف رحمه الله: ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال. تكلمنا عن هذا وذكرنا شيئا من الأدلة، وقد بيّن العلماء رحمهم الله أن الحكمة في إيتاء الصحف يوم القيامة من باب إقامة الحجة، لأن الإنسان كما وصفه الله في القرآن أكثر شيء جدلا. فيوم القيامة عندما يرى تلكم الأهوال، ويرى الجنة والنار والصراط والميزان والشمس تدنو، فماذا سيتوقع من هذا الإنسان الذي يأتي ويجادل يوم القيامة؟ كما قال الله في القرآن: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. فلما كان الأمر كذلك، من هؤلاء من ينكر، وقد بينا ذلك في درس قد مضى، فكان من باب إقامة الحجة أن الله سبحانه وتعالى يجعل هؤلاء هم الشهود، أعني شهود على هذا الإنسان إذا حاول الإنكار. الصحف والجوارح وكذلك الرسل تشهد، والملائكة، فإذا شهد هؤلاء اعترف الإنسان بعد ذلك. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أنهم كانوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فضحك عليه الصلاة والسلام، قال: هل تدرون مما أضحك؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: من مخاطبة العبد ربه، يقول: يا رب، ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا. يعني هذا العبد يريد أن يقول: أنا الذي سأشهد على نفسي. فيقول الله عز وجل: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. فإذا به بعد ذلك يقول له الله سبحانه وتعالى: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فيه، فيقال، يقال لأركانه يعني الجوارح: انطقي، فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام، فإذا به يقول لأعضائه وجوارحه: بعدا لكنا وسحقا، فعن كنا كنت أناضل. يعني أنا أفعل ما أفعل وأجادل وأدافع من أجل هذه الجوارح حتى لا تعذب في النار. فيقول: بعدا لكنا وسحقا، فعن كنا كنت أناضل. هكذا كما في صحيح مسلم. إذن هذا هو ما يتعلق بالحكمة من ذلكم. وأشير أيضا إلى أن المؤلف ذكر إلى أن هذه الصحف تؤخذ باليمين، وكذلك أيضا تؤخذ بالشمال، يعني باليد اليمنى، وكذلك أيضا باليد اليسرى التي هي الشمال. وإذا نظرنا في نصوص الكتاب والسنة سنجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر الكيفيات التي تؤخذ بها الكتب. ففي سورة الحاقة يقول الله جل في علاه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابيه. إذن هذا الصنف الذي يعطى الكتاب باليمين. وقال سبحانه: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. وهذا هو الصنف الثاني الذي يعطى الكتاب بالشمال. وقال أيضا في سورة الانشقاق: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. وهذا هو الصنف الثالث الذي يعطى الكتاب وراء ظهره. هذا هو ظواهر النصوص، وهذا هو ظواهر هذه الثلاث الآيات، ثلاثة أصناف، ولا يوجد في القرآن إلا هذا. قد يقول قائل: هل هذه الثلاث الحالات هل هي حالات أم هي حالتان في الحقيقة؟ إما أن يأخذ الكتاب بيمينه أو يأخذ بشماله. وهذا ما ذكره المؤلف، المؤلف ذكر حالتين، قال تؤخذ باليمين والشمال فقط واكتفى بذلك. فما هو الجواب عن الحالة التي هي في سورة الانشقاق يؤتى الكتاب وراء ظهره؟ قال العلماء: لا اختلاف بين هذه الآيات. قالوا: لأن الذي يأخذ كتابه بشماله هذه الشمال تلوى خلف ظهره، إذن هو يأخذ الكتاب بشماله ثم إن هذه اليد التي حملت الكتاب بالشمال تكون خلف الظهر، فلا تعارض ولا منافات بين أخذه بشماله وبين إيتائه وراء ظهره، فهذه اليد تنقل وتجعل هذه اليسرى وراء ظهره. وهذا الذي جعل المؤلف يكتفي بحالتين، لأنه لا يوجد حالة ثالثة، إما باليمين وإما بالشمال، إلا أن الكافر تكون هذه الشمال خلف ظهره. وسيبين ذلك المؤلف أيضا، سيبين الجمع بين هذا كله. ونشير إلى أن هناك من أهل البدع من أنكر هذه الصحف وأنكر الكتابة، وهذا مشهور مذهب الجهمية، الجهم بن صفوان ومن معه، فلا يلتفت إلى قولهم، بل هذه الصحف حقيقية وهي تنشر، بل وهي توزن، كما جاء في حديث الرجل الذي نشرت له 99 سجلا مليئة بالذنوب. هذا الحديث حديث صحيح عند أحمد وعند الترمذي وأبي داود. وكذلك جاءت النصوص في كتاب الله أنه يحصل أيضا في هذه الصحف تبديل الحسنات بالسيئات، كما قال الله في القرآن: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، أنها صحف حقيقية وتنشر، وأن هذه الصحف تؤخذ باليمين وتؤخذ بالشمال خلف الظهر، ويحصل فيها كذلك تبديل السيئات. إلا أن الآية لم تنص ولم تبين متى يحصل هذا التبديل، هل يحصل في الدنيا عندما يتوب، أو يحصل عند لقاء ربه إذا جاء يوم القيامة ونشرت هذه الصحف. فطائفة ترى أن هذا التبديل يحصل يوم القيامة، وطائفة تقول بل هذا التبديل عندما يتوب فيبدل الله السيئات بالحسنات. وقد جاء أثر عن ابن عباس في ذلك عند الطبري في تفسيره بإسناد حسن، وفي هذا الأثر يقول ابن عباس: هم المؤمنون كانوا قبل إيمانهم على السيئات، فرغب الله بهم عن السيئات فحولهم إلى الحسنات، فأبدلهم مكان السيئات الحسنات. هذا الأثر فهم منه بعض أهل العلم أن الله يبدل بقبائح الأعمال في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام، يعني رجل كان على الشرك ثم أسلم وتاب، يبدله بالشرك إيمانا، وهكذا يجعل السيئات حسنات. فكان في جاهليته والعياذ بالله مشركا فيصير مؤمنا، وكان والعياذ بالله على الزنا فيصير من أهل العفة ومن أهل الإحصان، قالوا إذن التبديل هنا ليس المقصود بها السيئات حقيقة، إنما المراد بها الأعمال، يعني بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات، هذا قول عند أهل السنة. والقول الثاني الذين أخذوا بظاهر الآية يبدل الله سيئاتهم حسنات، فحملوا السيئات على السيئات، فقالوا يبدل الله سيئاتهم في الدنيا حسنات يوم القيامة، يعني كل ما فعلوه من سيئات مضت بعد التوبة وهي توبة نصوح تنقلب هذه السيئات إلى حسنات، لا سيما إذا كان صادقا في توبته، وكلما تذكر ما مضى من ذنوبه ندم واسترجع واستغفر وفرح أنه تاب إلى الله وأنه لا يعود إلى هذا الذنب. ولهذا جاء حديث عند الترمذي في جامعه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام رجلا يؤتى به، فيقول هذا سلوا عن صغار ذنوبه وأخفوا عنه كبارها، يعني هذا الرجل سألوه عن ما كان يصنعه وأخبروه عن الأشياء التي كان يصنعها، لكن أخبروه عن الصغائر لا تخبروه عن الكبائر، فيقال له عملت كذا وكذا يوم كذا وعملت كذا وكذا يوم كذا، فيذكروه بهذه الذنوب، لكن هذه الذنوب هي الصغائر وليست الكبائر، ثم يقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول هذا العبد يا رب لقد عملت أشياء ما أراها هاهنا، فيعترف بالكبائر، يقول يا رب عملت أشياء، يعني الكبائر التي ما ذكرت له، يا رب لقد عملت أشياء ما أراها هاهنا. قال فيضحك النبي عليه الصلاة والسلام، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الدليل على أن الحسنات والسيئات تبدل على الحقيقة. لماذا؟ لأنه ذكر في الحديث نفسه أن الحسنات تبدل، بدليل قوله في الحديث لك مكان كل سيئة حسنة. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد نص الترمذي نفسه رحمه الله على صحته، فقال هذا حديث حسن صحيح، والشيخ الألباني رحمه الله صحح هذا الحديث. إذن هذا يفيد التبديل، وأنه يقع يوم القيامة ويقع عند الحساب. وهذا الحديث من قرأه وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن رجلين، رجل يعرفه وهو آخر أهل النار خروجا وآخر أهل الجنة دخولا، ثم ذكر أنه يؤتى برجل يعني للحساب، إذن هذا الرجل كان عند الحساب فغفر الله له وبدل سيئاته حسنات. إذن هذا ما يتعلق أيضا بالتبديل، وهو أمر مهم يتعلق بالصحف وبنشرها. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي. هنا أشار إلى ما يتعلق بأخذ الكتاب، وأشار إلى أن هذا الذي يأخذ وراء ظهره هو صاحب الشمال، فجمع رحمه الله بين الآيات كلها، والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي، هذا جزاؤه الكافر الذي يأتي بالكتاب خلف ظهره وبشماله، هذا جزاؤه. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله للكلام عن الميزان، والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل، فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أو بقه عدوانه. انتقل للكلام عن الميزان وحقيقة الميزان، ومعروف أن الميزان يعتقد أهل السنة والجماعة أنه ميزان حقيقي لا كما يقول أهل البدع وأهل الضلال، ويعتقدون أن له لسانا وكفتين، هذا الميزان هو الذي توزن به أعمال العباد، سواء كانت هذه الأعمال كانت خيرا أو كانت شرا. ولهذا جاء في النصوص الإخبار في كتاب الله عن هذا الميزان، لكن النصوص في القرآن مجملة لم تفصل حقيقة هذا الميزان. وإذا قال قائل ما معنى الميزان، نقول الميزان هو الذي أخبر الله عنه في كثير من الآيات، وكذلك أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة الشريفة، يبين حال هذا الميزان وعظم هذا الميزان. هذا الميزان أدلته من القرآن كثيرة، نذكر جملة منها. الله يقول في الكتاب والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. إذن هذه الآيتان من سورة الأعراف فيها الدليل على الميزان. كذلك في سورة الأنبياء ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهكذا في سورة المؤمنون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ومثلها أيضا في سورة الكهف قال الله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي سورة القارعة فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية الآيات. أما من السنة فالأحاديث كثيرة، من ذلكم الحديث المشهور وهو آخر حديث في صحيح البخاري وهو كذلك في صحيح مسلم، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. وهذا هو الشاهد، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هاتان الكلمتان. وقوله كلمتان قال العلماء هو في الحقيقة إطلاق كلمة على الكلام، لأن سبحان الله وبحمده هذا كلام، سبحان الله العظيم هذا كلام. قالوا هذا دليل على أنه في اللغة تطلق الكلمة وتريد بها الكلام ليس كلمة واحدة، كقولك مثلا كلمة الإخلاص أو كلمة الشهادة، وهي ليست كلمة، لا إله إلا الله ليست كلمة واحدة. إذن هذا هو المراد، وقد جاء كذلك في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. وهذا هو الشاهد أيضا، والحمد لله تملأ الميزان. وهذه النصوص كلها تدل على إثبات الميزان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد بخن بخن خمس ما أثقلهن في الميزان، وذكر هذه الخمس وهي لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله، ثم ذكر الخامسة وهي ما يتعلق بالصبر، قال والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده. يعني هذه الأمور لو قالها العبد أو صبر على ولده إذا مات فهي ثقيلة، ثقيلة في الميزان. ولهذا قال بخن بخن، هذه الكلمة تقال عند المدح وعند الرضا بالشيء فتكرر للمبالغة أن هذا شيء عظيم، وهي هذه الخمس عظيمة عند الله وثقيلة في الميزان. والشاهد من الحديث ما أثقلهن في الميزان، يعني يتعجب النبي عليه الصلاة والسلام من ثقل هذه الكلمات ومن ثقل هذه الأعمال. أهل السنة والجماعة أجمعوا على وجوب الإيمان بالميزان، ولا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يشك أو أن ينكر هذا، ولا شك أن من أنكر ذلك أو شك فيه فهو كافر بالله العظيم، لأنه يكذب بهذه النصوص. ولقد جاء في حديث جبريل الطويل الذي في مراتب الدين، جاء في مسند الإمام أحمد أنه لما سأله عن أركان الإيمان قال أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والموت والحياة بعد الموت والجنة والنار والحساب والميزان، ثم ذكر القدر والقدر كله خيره وشره، فإذا فعلت ذلك فقد آمنت. فإذا هذا يتعلق باليوم الآخر، أن تؤمن بالله واليوم الآخر، هذه من أمور اليوم الآخر، الموت والبعث والجنة والنار والحساب والميزان، فذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد كما جاء في بعض روايات حديث جبريل الطويل وهو في مسند الإمام أحمد. ولهذا أجمع أهل السنة والجماعة كما ذكر ذلك ابن بطة في كتابه الإبانة وغيره من أهل العلم كالسفاريني وكلاهما من الحنابلة، ذكروا اتفاق أهل السنة على أنهم يؤمنون بالميزان. بقي معنا ما يتعلق بالذين أنكروا الميزان. أشهر من أنكر الميزان هم المعتزلة العقلانيون الذين لا يقبلون النص، إذا زعموا أنه تعارض، أنه عارض أو صادم العقل، فيقولون عندنا قاعدة عامة كلما يعارض العقل ويصادمه لا نقبله. فلما جاءوا إلى الميزان تأولوه، قالوا نعم نحن نؤمن بهذه الآيات التي وردت في الميزان، لكن ليس المراد بها ميزان حقيقي بكفتين وبلسان، إنما المراد إقامة العدل فقط، أي أن الله سيقيم العدل يوم القيامة. وهؤلاء أنكروا الميزان وخالفوا كلام الله صراحة وجراءة وإقداما. وهكذا بعضهم أيضا في المقابل قد يأتي إلى الميزان ويثبت أشياء لم تكن ثابتة ولم يرد فيها شيء، فبعضهم يقول هذا الميزان بكفتين من ذهب، لا يوجد في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين نوعية هذا الميزان، وإنما نؤمن أنه ميزان. لهذا لو أردنا أن نفصل في أقوال أهل البدع سنجد أن منهم من تأول الميزان فلم يثبته، ومنهم من أثبت الميزان لكنه يقول لا توزن فيه الأعمال، وهذا غريب، إذن ما فائدته؟ والله قد ذكر أن الأعمال توزن وذكر أنها خفيفة أو أنها ثقيلة، فكيف يقال لا توزن الأعمال؟ ومن أعجب ما وقفت عليه أن البغدادي رحمه الله في كتابه أصول الدين ذكر بعض الفرق، ثم ذكر فرقة يقال لها الوزنية، هكذا اسمها الوزنية. هذه الفرقة زعمت أنه لا حساب ولا ميزان، فذكر البغدادي في كتابه أصول الدين قال زعم قوم يقال لهم الوزنية اللا حساب ولا ميزان. وعلى كل حال أشهر من أنكر ذلك المعتزلة، ولهذا الأشعري في عدة مواضع من كتبه ولا سيما كتاب المقالات ذكر أن هؤلاء يعني المعتزلة أنكروا الميزان. لماذا أنكر المعتزلة الميزان؟ قالوا لأن الأعمال الصلاة الحج الزكاة الصدقة كل ذلك، قالوا هذه أعراض. ما معنى أعراض؟ يعني لا ثقل لها ولا خفة لها، كأنهم يقولون شيء غير موجود ليس له حقيقة، إنما هي أعراض، والعرض لا ثقل له ولا خفة، فكيف يكون هناك ميزان حقيقي؟ فأنكروا الموازين، وهذا كلام باطل، لأنهم يقيسون بعقولهم الفاسدة أمور الآخرة، وأمور الآخرة لا تقاس بالعقول. يجب أن نؤمن بكل ما ورد في الآخرة ونسلم، ويكون ذلك معياره الاتباع، لأننا لم يخبرنا الله عز وجل عن هذه الأشياء من حيث الكيفية. نعم نؤمن بالمعاني، فمثلا هناك جنة وهناك نار وهناك ميزان وصراط وإلى آخره، نؤمن بهذا كله، لكن نعرف ما معنى الميزان، نعرف ما معنى الصراط في اللغة، لكن حقيقة هذا الأمر لم نراه ولم نحسه بأيدينا، لكن نؤمن بوجوده وأنه سيكون يوم القيامة. ولهذا أنا أسألهم أقول أليس الموت كذلك ليس محسوسا في الدنيا؟ فكيف ويوم القيامة الله عز وجل يجعله كبشا ويذبح هذا الكبش بين الجنة والنار؟ إذن هذا دليل على أن هناك من الأعراض أو الأشياء التي لا تكون محسوسة في الدنيا ستكون يوم القيامة شيئا حقيقيا ومجسدا كالموت الذي جسد بشكل كبش أملح ويؤتى به بين الجنة والنار، وفي رواية على الصراط فيذبح وينادى لأهل الجنة وينادى أهل النار خلودا لا موت خلودا لا موت وهكذا، فيسألونهم تعرفون هذا؟ فيقولون نعم إنه الموت، مع أنهم في الدنيا لا يعرفون الموت أنه كبش، لكن لما رأوه بين الجنة والنار عرفوه وقالوا نعم هذا الموت، فيذبح هذا الموت ويقال خلودا فلا موت يا أهل الجنة وخلودا فلا موت يا أهل النار. هذا الميزان ذكرنا صفتين له مشهورة، وهي صفة أن له كفتين، وهاتان الكفتان حقيقيتان مشاهدتان حسيتان، وله كذلك أيضا لسان. هذه هي حقيقة الميزان، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك، لا خلاف بينهم أن الميزان له كفتان وله لسان، وقد نقل الإجماع أبو إسحاق الزجاج، كما نقله كذلك الحافظ ابن حجر عن أبي إسحاق الزجاج في كتابه فتح الباري، وكثير هناك من الآثار عن الصحابة وعن التابعين تؤكد هذا المعنى. إذن هذا ما يتعلق بالميزان، لكن بقي أمر أخير المؤلف ما أشار إليه هنا، وهو ما الذي يوزن في هذا الميزان؟ الصحيح أنه توزن الأعمال وتوزن الصحف، صحف الأعمال، وكذلك العامل نفسه يوزن، وقد رويت آثار كثيرة في ذلك والنصوص تدل على ذلك. فمثلا ما يتعلق بوزن العامل نفسه، فقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، فقال الله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني رجل، يعني أنه رجل سمين عظيم يوضع في الميزان، هذا الوزن لهذا الرجل لا يزن جناح بعوضة، وهذا يؤكده قول الله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذا الحديث حديث أبي هريرة، وجاء في بعض الروايات أن أبا هريرة هو الذي كان يقول اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن هذا بالنسبة للعامل. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن ابن مسعود عندما أراد أن يأخذ سواكا وكان دقيق الساقين، كانت الريح تأخذه يمينا وشمالا تكفأه، فالصحابة ضحكوا من ذلك، ومكره أخاك لا بطل، رأوا موقفا فضحكوا منه، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقي، يعني ساقي ابن مسعود، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، يعني أن الساقين توزنان فهما أثقل في الميزان من جبل أحد، وجبل أحد جبل عظيم وكبير وممتد، وهذا فيه الكلام عن الساقين، لأنه قال لهما أثقل في الميزان من أحد، فكيف باقي أعضاء عبد الله بن مسعود، اليدان والرأس والظهر والبطن وإلى آخره. إذن هذا كذلك يؤكد حديث أبي هريرة في أن العامل يوزن يوم القيامة. أما بالنسبة لوزن العمل، فهذا النصوص التي أوردناها آنفا من القرآن والسنة، فمثلا من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، فهذا دليل على أن الوضوء يوزن، كذلك كلمتان خفيفتان، فهذا دليل على أن العمل يوزن، لأن هذا قول وهو عمل، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وآيات كثيرة وردت فمن خفت موازينه فمن ثقلت موازينه، المقصود به الأعمال. وجاء كذلك في الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أثقل شيء في الميزان، أو لا يوجد ما هو أثقل منه، وهو الخلق الحسن، ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء، وهذا يبين مقدار الأخلاق والآداب والتعامل بالحسنى، وقولوا للناس حسنى، فكثير منا من يقصر في هذا الأمر، لا يحسن أن يتكلم مع الناس بكلام حسن، لا يحسن أن يشكر الناس، لا يحسن أن يدعو للناس، كلمة قد تقولها وتؤثر في أناس كثر، في استقامة أناس وفي حياء أناس. أما انظر إلى الكلام الفاحش والبذيء وقلة الحياء، انظروا كيف لها آثار سلبية، أو الكلام الذي فيه ما يزعج، لا يحسن أن يتكلم بكلام حسن، وهذا سواء كان في الكلام المباشر أو كان في اتصال أو كان في رسالة، وما أكثر هذه الرسائل التي ترسل. كثير من الناس لا يحسن المخاطبة ولا يحسن المراسلة، وأحيانا قد يكون مزعجا في وقته، لا يحسن أن يختار الوقت إلى آخره. هذه من الأخلاق، هذه من الآداب، علينا أن نراعيها. فالإنسان يتأدب، لا سيما السلفي الذي هو قدوة وأسوة للناس، جيرانه يتأسون به، إخوانه في المسجد، أصحابه في عمله، كل هؤلاء يتأثرون بهذا السني السلفي المستقيم، يتأثرون بقوله وعمله أكثر من تأثرهم بنصيحته وبموعظته. ولهذا أكرر وأنصح أننا يجب أن نتأدب بهذه الآداب العظيمة، وأسوتنا وقدوتنا هو النبي عليه الصلاة والسلام، الذي كان لا ينتقم لنفسه، وكان إذا تكلم لا يتكلم إلا بكلام نافع، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو فليصمت، فالصمت خير لك من الكلام الذي لا فائدة فيه ولا منفعة منه. بقي ما يتعلق بوزن الصحف، وهذا جاء في الحديث الذي أشرت إليه آنفا، أن رجلا يؤتى به فيوقف على رؤوس الأشهاد فينادى به كذلك، فيقال لهذا الرجل يوم القيامة، أو تنشر له صحف وهي 99 سجلا، وكل سجل مثل مد البصر، فالله يسأله يقول له: هل هذه الصحف التي، هل هذا الشيء أتنكره؟ فقال: لا. قال: أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا. فيقول له: أفلك عذر عندنا؟ فيقول: لا يا رب. فالله بعد ذلك يقول: لك حسنة عندنا، لا ظلم عليك اليوم. فيخرج الله عز وجل له بطاقة فيها الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فتحضر هذه البطاقة، يحضر هذه البطاقة وكذلك الوزن، فيقول الله عز وجل: احضر وزنك. فيقول: ما هذا يا رب؟ يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ الله يقول له: إنك لا تظلم. فيؤتى بالسجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة مع صغرها، لأن هذا العبد قال: ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ سجلات مد البصر. ومع ذلك، لأن فيها التوحيد، ولأنه كان على إخلاص في توحيده، الله عز وجل نجاه من النار، فقال: وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. هذا دليل على ماذا؟ على صفة الميزان وثبوت وزن الصحف، لأن الحديث فيه ذكر الكفة، قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. هذا دليل على صفة الميزان، وكذلك دليل على وزن الصحف. إذن هذا هو الدليل على وزن صحائف الأعمال يوم القيامة. وقد يقول القائل: لماذا الله عز وجل لا يؤتى بالعباد ويدخل هذا الجنة وهذا النار؟ فهم خلقه وعبيده، يستطيع أن يفعل ذلك. لماذا الله عز وجل أقام الموازين وجاء بالصحف ووزنت الأعمال والعامل والعمل؟ كل ذلك يبين عدل الله عز وجل، ويبين أنه سبحانه له حكمة عظيمة في هذا العمل، أي بمعنى في خلقه للميزان وفي إظهار هذا الميزان والصحف، وكذلك ما يتعلق بالوزن. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فلا يفعل شيئا سبحانه إلا لحكمة. إذن الحكمة هي إقامة العدل وتعريف الله عز وجل عباده ما لهم من الجزاء، سواء كان خيرا أو كان شرا. وقد جاء في الآية التي ذكرناها آنفا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولهذا في قوله تعالى أيضا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما سبحانه. إذن هذه هي الحكمة، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، يرون أن الذين أنكروا الميزان هم أهل ضلال وأهل جهل، والحكمة من هذا الميزان إقامة العدل وإعطاء كل ذي حق حقه. ولهذا تأتي الأمم أمم بعد أمم، وهذه الأمم تدعى إلى كتابها، لهذا الله يقول لهم اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. حجة إما تكون هذه الحجة عليهم أو تكون حجة لهم، وما ربك بظلام للعبيد سبحانه. كذلك أيضا الميزان لا شك أنه فيه مرجحات، كما ذكرنا آنفا الأخلاق الحسنة، هذه من المرجحات. كذلك من المرجحات ذكروا إذا سعيت في قضاء حاجة أخيك، فقد جاء في بعض الروايات أن هذا يكون ثقيلا في الميزان. أما متى تنصب هذه الموازين فالصحيح أنها تنصب بعد أن يخرج الناس من دنو الشمس ومن الشفاعة العظمى، ثم بعد ذلك الحوض يشربون منه، ثم يخرجون إلى الميزان. لأنهم عندما يخرجون من الشمس وهم في عطش شديد، يخرجون من قبورهم وتدنو منهم هذه الشمس، يؤتى بعد ذلك بالحوض فيشربون، ثم يأتون إلى الحساب إلى الميزان. فإذا خرجوا من الميزان جاءوا إلى الصراط. إذن هذا هو ترتيب الأمور، وبعد الصراط من تجاوز هذا الصراط لا شك أنه يكون في الجنة، وأما الذي أعماله فيها من النقص فيها من القلة عنده كبائر قد يسقط من هذا الصراط والعياذ بالله، وتخطفه الكلاليب، وسنتكلم عن الصراط، فيسقط في نار جهنم. أما الكافر فلا يمر على الصراط، إنما يمر الأنبياء ورسلهم، وأول من يمر على الصراط هو النبي عليه الصلاة والسلام. بقي ما يتعلق بالكافر، ما دام أننا ذكرنا الكافر وأنه لا يمر على الصراط، هل توزن أعماله؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، هل الكافر توزن أعماله أو لا توزن؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الكافر يحضر له الميزان فيوضع كفره وسيئاته في كفة، فينظرون لا يوجد له طاعة. إذن هو عندما يوزن عمله ليس الوزن من باب السيئات والحسنات، الكافر لا حسنات له، ولكن يزن الله عمله من باب إقامة الحجة أيضا. ولهذا الكافر إذا جاء يوم القيامة الله قد قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، إذن ليس لهم شيء. والدليل أن الكافر يؤتى به السمين العظيم فيوزن فإذا به جناح بعوضة، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ليس المقصود بقوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أن أعمال الكافر لا توزن، بل توزن، بدليل أن أبا هريرة لما روى هذا الحديث فيه أن الرجل السمين العظيم الكافر يوزن، فقرأ أبو هريرة هذه الآية فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن هو يوزن في الحقيقة وتوزن أعماله، لكن ليس هذا الوزن من باب وزن السيئات والحسنات، هو لا حسنات له. قال الله في القرآن مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. هذا هو القول الصواب من هذه الأقوال. فشيخ الإسلام تيمية انتصر لهذا القول، يحاسبون محاسبة من توزن أعمالهم لكن ليس لهم حسنات، إذن لا يكون مثل المؤمنين. المؤمن يؤتى بحسناته وسيئاته كما في حديث البطاقة، أما هؤلاء الكفار تعد أعمالهم فتحصى عليهم فيقررهم الله عز وجل بها من باب إقامة الحجة، ثم بعد ذلك يذهبون إلى النار ويصرفهم الله عز وجل إلى النار، لأنهم لا يتجاوزون الصراط ولا يمرون على الصراط. أما كيفية الوزن وكيف توزن هذه الأعمال، لا شك أننا لا ندري عن حقيقة ذلك الأمر، لأن هذا لم يخبرنا الله عز وجل عن حقيقته، لكن نؤمن أنها توزن وأنها توضع في كفة. قبل أن ننتقل إلى الصراط، هل هذه الموازين التي جاء ذكرها في القرآن بصيغة الجمع ونضع الموازين، وكذلك في قوله من خفت موازينه ثقلت موازينه، هذه كلها صيغ الجمع، وجاء كذلك بلفظ الإفراد في الحديث الذي ذكرناه آنفا، حديث كلمتان حبيبتان الرحمن، فيها ثقيلتان في الميزان، وهكذا أيضا الحديث الآخر في مسند الإمام أحمد عندما قال ما أثقلهن في الميزان، خمس ما أثقلهن في الميزان. فقد يقول قائل كيف نجمع؟ طائفة من أهل العلم قالوا يجوز أن يكون هناك موازين، ميزان للعامل يوزن بهذا الميزان كل الأعمال، الصلاة وصلاته وحجه وصدقته وتسبيحه وإلى آخره، فلكل مؤمن أو لكل عامل ميزان. وطائفة قالت بل المراد بالموازين هنا جمع الأعمال، فكأنه يقول جمع موزون ليس جمع الميزان، إنما جمع الأعمال التي هي موزونة. ولهذا في الآية نفسها فمن خفت موازينه، يعني الأعمال، لأنه ما الذي يخف وما الذي يثقل، الميزان نفسه أم الأعمال؟ الأعمال، كما في ذكر حديث ابن مسعود ساقا ابن مسعود ثقيلتان، إذن الوزن هو الذي يكون ثقيلا. فالآيات التي في كتاب الله وفيها خفت موازينه ثقلت موازينه، المقصود الأعمال، فلا تعارض. إذن الصواب أنه ميزان واحد، وأن الميزان الواحد يكون لجميع الأمم ولجميع الأعمال. ولهذا بعض أهل العلم قال لعل المراد أن كل عمل من الأعمال له ميزان، يعني مثلا الصلاة لها ميزان، فتذهب إلى ميزان الصلاة ثم تذهب إلى ميزان الزكاة وهكذا، وهذا غير صحيح، بل يقال هو ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال. وسبحان الله الذي جعل هذا الميزان يوزن به أعمال الأمم كلها. فأمور الغيب لا نعرف حقيقتها، ولكن نؤمن بها كما هي وكما وردت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن انتهينا من أمر الميزان، وهناك بعض المسائل التي لم نتطرق إليها حتى لا نطيل، يعني مثلا هل الجن هل توزن أعمالهم أو لا توزن. ننتقل الآن إلى الصراط. قال المؤلف بعد ذلك وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء، يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. إذن انتقل بعد ذلك للكلام عن الصراط، والكلام عن الصراط أيضا كالكلام عن الميزان من جهة أننا نؤمن بما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام عن الصراط وعن حقيقته، وأنه جسر ينصب على متن جهنم، وهذا يكون يوم القيامة. وجاء في ذكر صفة الصراط كما في صحيح مسلم أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، كل الناس ترد هذا الصراط، يعني من أهل الإيمان يأتي النبي ومعه أمته. ومن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا من خصائص هذه الأمة أن أول من يجوز الصراط هو النبي عليه الصلاة والسلام، أول من يجوز هذا الصراط هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأول كذلك من يجوز الصراط من هذه الأمة أيضا هي أمة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا جاء في حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام، وهو حديث طويل في الصحيحين، قال ويضرب جسر جهنم، ثم قال فأكون أول من يجيز، ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. إذن أول من يقطع ويمضي في هذا الصراط هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا أيضا أمته أول الأمم، لأنه جاء في صحيح مسلم قال فأكون أنا وأمتي أول من يجيز. إذن هذا فيه إشارة إلى أن الأنبياء بعده. كذلك الأمم يكونون مع من؟ مع أنبيائهم، لكن متى؟ بعد أمة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على الخاصية، وأن الله خص النبي عليه الصلاة والسلام وخص كذلك أمته. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد قال: فأكون أنا وأمتي لأول من مر، أو أول من يجيز. ثم ذكر كيف يمر الناس، يمرون مثل البرق، مثل الريح، مثل الأجاويد، أجاويد الخيل والركاب. وصح أيضا عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أثرا، صح أثر عنه عند ابن المبارك في كتابه الزهد. وفي هذا الأثر يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: فإذا كان يوم القيامة بعث الله الخليقة أمة أمة ونبيا نبيا حتى يكون أحمد وأمته آخر الأمم مركزا فتتبعه أمته برها وفاجرها، قال: ثم يوضع الجسر، جسر جهنم، فيأخذون الجسر فيطمس الله أبصار أعدائه فيتهافتون فيها من شمال ويمين، وينجو النبي صلى الله عليه وسلم والصالحون معه. ولعله أراد في هذا، أراد بهذا ما يتعلق بما ورد في سورة الحديد عندما ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالمنافقين عندما يردوا أيضا يوم القيامة، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. لأن أهل النفاق في الظاهر كانوا على الإسلام والإيمان، فيأتون يوم القيامة والناس تظن أنهم أهل الإسلام وأهل الإيمان وهم منافقون. حتى إن بعض أهل العلم نزل الحديث المشهور في حديث الحوض عندما قال: أمتي أمتي، فيقولون: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول: سحقا لمن أحدث بعدي. نزلوا هؤلاء، أي قالوا إن هؤلاء المدفوعون، إن هؤلاء الذين دفعوا عن الحوض هم المنافقون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف كل المنافقين، كما قال الله في القرآن: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. على كل حال، هذا هو ما يتعلق بالجسر، بالصراط، فحقيقته أنه جسر يمر عليه الناس، ويكون هذا يوم القيامة. وهؤلاء الناس يمرون، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطير. وهذا جاء في أحاديث صحيحة، ففي حديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم يمر، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال، يعني الرجل الذي يجري ويركض بشدة هكذا، ثم تجري بهم أعمالهم، يعني هذا المرور كالبرق والريح وإلى آخره بحسب الأعمال. والدليل أنه قال في الحديث نفسه: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار. يعني هذه الكلاليب تسحب أناسا وترميهم في النار، وتصيب أناسا وتخدشهم، لكنهم قد ينجوا. ولهذا ممن يمر على الصراط الرجل الذي يزحف على بطنه فيقول: يا رب لما أنا هكذا، يعني الناس مرت فلماذا أنا أكون على بطني؟ فقال: بطأ بك عملك. إذن المعيار في هذا العمل، هذا الرجل قليل العمل وقد يكون عنده ذنوب وكبائر، كان يزحف زحفا على بطنه. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ذكر الصراط، وذكر أن كل إنسان يعطى بقدر إيمانه، وذكر أيضا المنافق، يعني يكون من هؤلاء المنافق. وهذا يؤكد ما ذكرناه في الآية التي مرت معنا في سورة الحديد: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فالمؤمن ينجو. أما المنافق كما جاء في صحيح مسلم قال: ثم يطفى نور المنافقين. نور المنافقين يطفأ وينجو المؤمنون، فإذا نجوا دخلوا الجنة كالقمر ليلة البدر، ثم ذكر الحديث عليه الصلاة والسلام. إذن عرفنا هذه هي حقيقة الصراط، وهذا قد جاء أيضا ذكره في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فجمهور العلماء يفسرون هذه الآية بالورود والمرور على الصراط، وطائفة من أهل العلم تفسر هذه الآية بغير ذلك، يقولون إن معنى الورود هنا ليس الصراط بل دخول النار. لماذا؟ قالوا: لو قرأنا الآيات وعرفنا السياق لوجدنا أن المراد النار وليس الصراط. والدليل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فهنا قوله واردها، لو كان يريد الصراط لقال وارده، ثم قوله ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها، يعني في نار جهنم جثية. فهذا هو الذي يظهر، وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يفسر هذه الآية بورود النار. ما المقصود بأننا نرد النار؟ قالوا: أي أن كلنا سندخل النار كلهم، ثم يصدرون عنها بأعمالهم. فالمؤمن لا يعذب بها، تكون بردا وسلاما عليه بسبب أنه صاحب عمل وتوحيد. أما الكافر وكذا فهؤلاء لا يخرجون منها، لأن ابن مسعود ذكر شيئا من ذلك، وأنهم يريدون النار جميعا ثم يصدرون عنها بأعمالهم. هذا روي مرفوعا وكذلك روي موقوفا، وقد حسن الشيخ الألباني ذلك في الصحيحة، والصحيح أنه موقوف إلا أن له حكم الرفع. ما الذي أدرى ابن مسعود بذلك؟ هذا من أمور الغيب. ولهذا حفصة لما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية يقول: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها، فحفصة قالت: بلى يا رسول الله، فانتهرها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هو يقول لا يدخل النار أحد، فهي تقول بلى فانتهرها. فقالت حفصة: أليس الله يقول في القرآن وإن منكم إلا واردها؟ فقال لها: قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. إذن هذا دليل يؤكد أن المقصود بالورود في هذه الآية ليس الصراط وإنما دخول النار، لأنه قال لحفصة: اقرأي ما بعدها، قد قال الله ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، يعني ينجي الله المؤمنين بأعمالهم. لو كان المراد بهذه الآية الصراط لقال لحفصة، حفصة استدلت بها وإن منكم إلا واردها، لقال لها: يا حفصة هذه في الصراط، لكنه لم يقل ذلك. إذن عرفنا أن هذه الآية الصواب أنها على ظاهرها وأن المراد النار. وكذلك يؤتى بالرحم ويؤتى بالأمانة على جنبتي الصراط، تقف الرحم فتطلب حقها، وتقف كذلك الأمانة وتطلب حقها. والأمانة قال العلماء هذا عام في كل أمانة، سواء في أمانات الناس، أولادك أمانة، صلاتك أمانة، عبادتك أمانة، توحيدك أمانة، إلى آخره. وهذا جاء في صحيح مسلم كذلك، تقف الأمانة وترسل وكذلك الرحم، وتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا. إذن هذه أهم الأمور التي ذكرها المؤلف، وقد ذكر أن الناس يجوزون على أحوالهم بقدر كسبهم من الأعمال. منهم من يجتاز، فإذا اجتاز فإلى الجنان، ومنهم المسرف الذي يكب في النيران. إذن هذا آخر ما يتعلق بأمر الصراط، وقد اختصرنا ذلك. ونشير أيضا إلى أن طوائف من أهل البدع أنكروا الصراط، وممن أنكر الصراط الخوارج وكذلك المعتزلة، وتأولوا الورود والصراط بأن المقصود فقط هو رؤية النار، ليس المراد أننا نمر على الصراط، أو أننا في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها أننا ندخل النار، إنما المراد النظر، ننظر فقط. وهذا كلام باطل، وهكذا أيضا ممن خالف وهم من الخوارج الإباضية، كذلك خالفوا في هذا. وأول الصراط بمعناها اللغوي، لأن معروف أن كلمة الصراط المقصود في لغة العرب بالصراط ما هو؟ الطريق الواضح، الطريق الواضح يقال له صراط. إذن هذا هو تأويلهم، يقولون الصراط في اللغة بمعنى الطريق الواضح والصراط المستقيم، فأول الصراط الذي هو صراط حقيقي، وقد جاء وصفه في صحيح مسلم أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، لأن المؤلف رحمه الله انتقل بعد ذلك للكلام عن الجنة والنار. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.